قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. المقصود من الترجمة كما هو واضح أن الثمر إذا كان لم يبدو صلاحه ويبدأ الانتفاع به ويطيب أكله، وذلك بأن يحمر ويصفر ويحصل زهوه، فإنه لا يجوز بيعه قبل أن يصل إلى هذه الغاية. ومن المعلوم أن هذا فيما إذا كان يشترى من أجل الثمرة ومن أجل تركه حتى يحصل الانتفاع به لزهوه واستوائه. أما إذا كان المقصود من شرائه قطعه في الحال للحاجة إلى ذلك لكونه يؤكل على هذه الهيئة التي هو عليها قبل أن يزهو، أو أن المقصود من ذلك التخفيف من حمل النخلة فيبيع يعني عددا من قنوانها على إنسان ليقطعها ويستفيد منها، فإن هذا لا بأس به. وقد عقد النسائي لهذا ترجمة ستأتي. الحاصل أن الثمر قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا إذا كان المقصود من بيعه قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه، وأنه ليس ينتظر زهوه وصلاحه، بل يراد الاستفادة منه في الحال، إما لكون الحمل كثير ويريد أن يخفف بقطع عدد من القنوان فيبيعها على من يتولى قطعها ويستفيد منها في الحال، أو أن المقصود هو بيعه في هذه الحال للحاجة إلى ذلك، فإنه والحالة هذه لا بأس. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر، قال لا تبيعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. ومن المعلوم أن النهي إنما هو للبائع والمشتري، لكن هذا يعني من باب التوضيح، وإلا فقوله نهى عن قال لا تبيعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فإنه موجه للبائع والمشتري، البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري، والحالة هذا. وإنما حرم ومنع من بيعه قبل أن يبدو صلاحه إذا كان مقصود إبقائه، لما يترتب على بيعه قبل بدو صلاحه من الخصومات التي تنشأ وتطرأ بسبب ما يحصل من التغير والتأثر قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا بدا صلاحه فإن الإنسان يستفيد منه ويأكل منه شيئا فشيئا، والفائدة قد بدأت به وقد حصلت منه، فليس كالحالة التي تكون قبل أن يبدو الصلاح. والإسناد: أخبرنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس مالك وجابر ابن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات. نعم. لا لا يعني يبطل يعني لا يصح العقد والحالة هذا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهو مثل الذي قبله. وأما الإسناد فقتيبة مر ذكره عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم يعني في عصر التابعين، وهم سالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام. هؤلاء ثلاثة أشخاص اختلف في جعل أو في اختلف فيهم، فجعل كل واحد منهم السابع للفقهاء السبعة على وكل قول قال به من قال به من أهل العلم. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر. ثم قال ولا تبتاع الثمر بالتمر، الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو يعني بأيدي الناس ويكون يعني جاهزا بأيدي الناس، لا تبيع الثمر بالتمر، وهو يسمى المزابنة، وذلك غير جائز. يعني يأتي في بعض الأحاديث ذكر النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر. نعم. قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري هو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين. والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سعيد. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وهو ابن المسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو سلمة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعلى هذا فهذان التابعيان هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحدهما باتفاق وهو سعيد المسيب، والثاني وهو أبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن مثله سواء. ثم أورد النسائي طريقا أخرى عن الزهري عن عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت عن عبد الله عن أبيه عن أبي عن حديث ابن عمر أي عن أبي عبد الله بن عمر يعني أورده يعني من رواية عبد الله بن عمر وقال نهى عن يعني عن مثل ما تقدم سواء يعني أن المتن في هذا الإسناد مثل المتن الذي في الإسناد الذي قبله مثل المتن الذي في الإسناد قبله عن أبي هريرة نعم ابن شهاب عن سالم عن أبي وهؤلاء مر ذكرهم قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا تبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه يدل على تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك ما إذا كان يراد قطعه في الحال للحاجة إلى قطعه فإن هذا لا بأس به لأنه لم يشترى من أجل أن ينتظر إدراكه وصلاحه وإنما المقصود قطعه في الحال والاستفادة منه في الحال والإسناد عبد الحميد بن محمد ابن المستام وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن مخلد بن يزيد عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي نعم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي عن حنظلة عن حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا ثم ورد النسائي حديث جابر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مشتمل على عدة أمور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر يعني كونه يعني يكون عنده تمر فيشتري به الثمر على رؤوس النخل لا يجوز ذلك إلا في العرايا إلا في العرايا وهي يعني أن يشترى يعني الثمر بيخرص على رؤوس النخل ويعني يدفع في مقابله تمر يعني قد بقي يعني من قبل فهذا مستثنى من التحريم ومن المنع ولكن في حدود 5 أوسق فقط إذا كان في 5 أوسق فأقل كما جاء في بعض الروايات يعني للحاجة إلى ذلك لأن يكون الإنسان عنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها يعني رطب وباع يعني تمرا برطب على رؤوس النخل يخرص هذا الذي على رؤوس النخل والتمر يعني كيلة ودفع يعني لصاحب الثمر وخرص الرطب على رؤوس النخل ويستفيد منه المشتري الذي دفع التمر هذا يسمى العرايا وهو مستثنى من المزابنة التي هي بيع الثمر بالتمر فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التي هي بيع الثمر بالتمر ويستثنى من ذلك البيع في حدود 5 أوسق فأقل الذي يسمى العرايا وهذا مرخص فيه ومستثنى من المنع والمخابرة وفسرت بأنها استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في قصة خيبر ومعاملة اليهود في خيبر، فاستئجار الأرض لجزء مما يخرج منها معلوم النسبة هذا صحيح، وأما إذا كان غير معلوم النسبة فهذا لا يجوز. إذا كان غير معلوم النسبة بأن يكون شيء معلوم، يعني يكون له مثلا يعني 1000 كيلو أو 1000 صاع والباقي يكون لصاحب الأرض أو لأحدهما لا يجوز ذلك، وإنما إذا كان بالنسبة بأن يكون هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الثلث وهذا له الثلثين، هذا له الربع وهذا له ثلاث أرباع، هذا لا بأس به، فهذا سائغ وجائز. أما إذا كان يعني بشيء معلوم مما يخرج من الأرض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وفسرت المخابرة أيضا بأنها بيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، وهذا من جنس بيع الرطب بالتمر لا يجوز. نعم. والمحاقلة وهي بيع الحب بالحب في رؤوس في السنابل، يعني في سنابله، يعني يدفع حبا في مقابل حب في سنابل الذي هو في الحقل والذي هو يعني مزروع، فإن ذلك أيضا لا يجوز ولا يسوغ. والمحاقلة هو هي قلتها المخابرة والمزابنة والمحاقلة، أيوه بعدها. وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهذا محل الشاهد للترجمة. وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، وأن لا يباع إلا بالدراهم والدنانير، يعني أن البيع يكون بالدراهم والدنانير التي هي الأثمان، التي هي الأثمان تباع بالدراهم والدنانير. لكن إذا بيع من جنسه التمر بالثمر أو الحب بالحب أو يعني استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها يعني بشيء يكون شيء معلوم، طبعا هذا لا يجوز. أما العراية فقد رخص فيها وهي مستثناة من المزابنة، والمخابرة يعني إذا كانت بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فهذا صحيح وثابت، والدليل عليه قصة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، ورخص في العراية، ورخص في العراية، وهذا يرجع للمزابنة، يعني مستثنات من المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، فيجوز يستثنى من ذلك العراية وهي في حدود 5 أوسق فأقل كما جاء مبينا في بعض الروايات. نعم. قال حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده، عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم في الإسناد الذي قبل عبد الحميد بن محمد ابن المستهم، مرتبته وصدوق ثقة، ثقة نعم نعم ثقة عبد الحميد بن محمد المستهم ابن المستهم هو ثقة وليس صدوق فقط. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يبدو حتى يطعم إلا العرايا. ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مثل ما تقدم، وفيه بيع الثمر النهي عن بيع الثمر حتى يطعم، يعني حتى يعني يطيب أكله ويطعمه الناس ويستفيدون منه لأنه بدا صلاحه، إلا العرايا وهي ترجع إلى المزابنة. قال أخبرنا قتيبة عن المفضل، قتيبة مر ذكره، المفضل ابن فضالة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير، عن ابن جريج عن عطاء مر ذكرهما وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النخل حتى يطعم. ثم ورد النسائي حديث جابر وهو مختصر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم، يعني الثمر الذي على رؤوس النخل، يعني حتى يطعم، يعني حتى يعني يبدو صلاحه ويطيب أكله ويطعمه الناس ويأكله الناس ويستفيدون منه. وهو بعض جزء من الذي قبله مختصر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي شراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه بشرط قطعه وعدم تركه حتى إدراكه، يعني أن الشراء ليس من أجل انتظاره حتى يزهو ويستفيد منه، وإنما يقطعه في الحال ليستفيد منه على هيئته وعلى حالته التي هو عليها، إما لكونه يكون يعني الناس محتاجون إليه وقبل أن يبدو صلاحه يأكلون ويستفيدون منه، أو للتخفيف من حمل النخلة بأن تكون يعني حملها ثقيل ويريد أن يخفف عنها بأن يبيع بعض قنوانها وهو في رأس النخلة، هذا لا بأس به يجوز. وقد أورد النسائي حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهي. قيل وما يزهي يا رسول الله؟ قال حتى يحمر. في بعض الأحاديث حتى يحمر ويصفر. وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أنه إذا يعني شراه ثم منع الله الثمرة وما وصلت إلى حد الإدراك وهلكت قبل أن تصل إلى حد الإدراك بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني هذا المبلغ الذي دفعه وهو ما استفاد منه. والنسائي استنبط من هذا التعليل وهو أن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني أن المقصود منه انتظار إدراكها وقد تلفت قبل أن تدرك أو يأتي وقت إدراكها، أم فإذا كان اشتراها ليستفيد منها في الحال فهذا لا بأس به لأنه لا يدخل تحت النهي، لأن الذي يدخل تحت النهي هو أنه ينتظر إدراكه وصلاحه، أما إذا كان يقطع في الحال ويستفاد منه فالفائدة موجودة في الحال. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث المسكين مر ذكره. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وضع الجوائح. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي وضع الجوائح. نعم، وضع الجوائح يعني الجائحة، يعني هي الآفة التي تهلك الثمر وتقضي عليه. ووضع الجوائح يعني معناه يعني وضع الثمن المقابل لها، بمعنى أنه لا يستحق ثمن في مقابلها، لا يستحق ثمن في مقابلها، بمعنى أن ما تلف لا يأخذ البائع في مقابله شيئا. فإذا كانت تلفت كلها يعني فلا يستحق شيئا في مقابل، وإن تلف بعضها فإنه لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف، لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلف. هذا هو المقصود بوضع الجوائح. ثم أورد النسائي حديث جابر، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله، إيش لفظه؟ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنك بعت يعني ذلك الثمر، وذلك الثمر جاءته جائحة وقضت عليه وأتلفته، فلم يكن هناك شيء في مقابل ذلك الذي دفعته، الذي دفعه لك المشتري من الثمن، الثمن ليس له مقابل. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي صدوق ثقة أخرج أبو داود النسائي. نعم، ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن حجاج، عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج مر ذكره. عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحد، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد مر ذكر الثلاثة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، يعني أنه لم يعتبر الثمن في مقابل ما أصابته جائحة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره. عن حميد وهو الأعرج، عن حميد وهو الأعرج وهو صدوق ليس به بأس، وهو لا بأس به وبمعنى صدوق، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن عتيق، عن سليمان بن عتيق وهو ثقة صدوق، صدوق نعم، أخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر، عن جابر وقد مر ذكره. قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا فأصابتها جائحة فكثرت ديونه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. ثم قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني قال للدائنين. وهذا يدل على عدم وضع الجوائح، يعني عكس ما تقدم، لأن يعني هذا الذي أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتبره مدين، والذين يعني هم دائنون يأخذون الموجود، والباقي يعني يكون نظرة إلى ميسرة، يعني ليس لهم إلا ذلك أي في الحال، والباقي يكون نظرة إلى ميسرة. وهذا يحمل على ما إذا كان تركه حتى يعني حتى أزهى وبقي مدة طويلة وتعرض للآفة بسبب إهماله وتفريطه وتأخيره، لأن كونه يعني يبقيه على رؤوس النخل مدة طويلة وقد يعني حصلت الاستفادة منه ولم يستفد منه، وإنما تركه حتى جاءته يعني جائحة، فإنه يكون فرط في تأخيره. فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث الذي لم توضع فيه الجوائح عنه أو توضع الجائحة، لأنه فرط وأهمل، يعني يحمل على هذا فيما يبدو، والله تعالى أعلم. لأن حديث جابر وغيره مما تقدم يدل على وضع الجوائح، وقال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهنا لم توضع الجوائح، بل بقي الدين أو بقي مدينا، ولكنه تصدق عليه، وأمر الدائنون بأن يأخذوا ما وجدوا، بأن يأخذوا ما وجدوا، والباقي يعني لا يسقط، ولكنه يكون نظرة إلى ميسرة، يعني ليس لكم إلا ذلك يعني في الحال. نعم، يعني ليس مطابق لما جاء في الترجمة، لأن يتعلق وضع الجوائح، لكنه ليس في وضع الجوائح. قال: أخبرنا قتيبة عن الليث عن بكير. قتيبة عن الليث مرة ذكرهما، بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عياض بن عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري، وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيع الثمر سنين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال: قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين. ثم ورد النسائي هذا الترجمة: هي بيع الثمر سنين، يعني كونه يبيع ثمر النخل عدة سنين يعني قادمة. طبعا لا يجوز ذلك، لأنه بيع شيء غير موجود، بل لو كان موجودا ولم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه في نفس السنة التي وجد فيها الثمر. فمنعه يعني من بيعه سنين قادمة وهو لم يوجد من باب أولى، لأنه إذا كان موجود ولكنه لم يبدو صلاحه منع منه، فكذلك أيضا يمنع من باب أولى. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي نهى عن بيع الثمر سنين، يعني سنين قادمة، لا يجوز ذلك، لأنه بيع شيء لم يوجد. وقد عرفنا أن الشيء الموجود الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر. سليمان بن عتيق قتيبة يقول عتيق بالكاف والنسائي يقول الصواب عتيق. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب أنه عتيق, ومن قال عتيق فقد وهم, ومن قال عتيق فقد وهم, يعني أن شعبة أن قتيبة الذي ذكر عتيق بالكاف يعني أنه وهم في ذلك. والصواب كما ذكر النسائي أنه عتيق, وهو ثقة صدوق, صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: بيع الثمر بالتمر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. بالتمر وهو المزابنة, وهو لا يجوز, وهو لا يجوز, لأنه كما هو معلوم من شرط بيع التمر بيع يعني بيع الجنس أن يكون متماثلا, بل لو كان رطبا كما سيأتي يعني ليس على رؤوس النخل وإنما هو مجذوذ, فلا يجوز بيعه بالتمر لأن الرطب ينقص إذا جف فيكون يعني غير مساوي للتمر. ومن شرط المتماثل كالتمر أن يكون متساويا, وإذا بيع الرطب بالتمر لا يكون متساويا, فكذلك على رؤوس النخل أيضا لا يجوز, وهي المزابنة. ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق أن مرت الإشارة إلى ذلك. أيوة. ورنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه, ومر ذكر هؤلاء جميعا. وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا. ثم أورد يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا, يعني فيكون مستثنا من الذي مر, وهو بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر بالتمر اللي هو المزابنة يستثنى من ذلك العرايا, وهي في حدود 5 أوسق, يعني يشتري الإنسان ثمرا على رؤوس النخل ليخرص ليؤكل رطبا ويدفع في مقابله تمرا, فإن هذا سائغ. هذه هي العرايا وهي مستثنات من بيع الثمر بالتمر التي هي المزابنة. أيوة. ابن عمر عن زيد بن ثابت. زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو نفس الأستاذ السابق. نعم. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى, إن زاد لي وإن نقص فعلي. ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, وفسرها بأنها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يكال ويخرص على ما رؤوس النخل, فيكون يعني إن زاد يعني فلي وإن نقص فعلي, يعني أن الذي دفع التمر في مقابل الرطب الذي في النخل وقد خرص خرصا يجوز أن يكون يعني زائد وأن يكون ناقص يعني عن المماثلة للتمر, فيقول إن زاد فلي وإن نقص فعلي. الرسول نهى عن ذلك, ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك العرايا. نعم. قال أخبرني زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع وعن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: بيع الكرم بالزبيب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. ثم ثم أورد النسائي الحديث بيع ترجمة بيع الكرم بالزبيب. نعم بيع الكرم بالزبيب هي العنب الـ الـ الـ الـ يعني الغض الطري يعني بالزبيب يعني الذي قد يبس وجفف يعني طبعا لا يجوز ذلك, وهو مثل بيع التمر بالثمر أو بيع الثمر بالتمر. ثم أورد النسائي حديث حديث ابن عمر نهى رسول الله عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلا والزبيب وبيع الكرم بالزبيب وبيع الكرم بالزبيب كيلا بالزبيب كيلا يعني. وهذا على أن هذا داخل في المزابنة داخل في المزابنة. وقد جاء أيضا أن هذا يقال له المخابرة وهي بيع الكرم بالزبيب كما سبقت الإشارة إليه. المخابرة فسرت أيضا بأنها بيع الكرم بالزبيب. قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. يسأل يقول تسمية الزبيب بالكرم جائزة؟ جاء ما يدل عليه ما يدل على النهي عنه, ولكنه يعني الكراهة للتنزيه وليس للتحريم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج حديث رافع بن خديج نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة وقد مر ذكرهما. وترجمه شيء بيع الكرم بالزبيب والمزابنة يعني على اعتبار أن المزابنة تفسر بأنها بيع الرطب بالتمر بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بالزبيب. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص قتيبة مر ذكره أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طارق بن عبد الرحمن الأحمسي الكوفي وهو ثقة أخرجه صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج سعيد بن المسيب مر ذكره رافع بن خديج حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا وقد مر ذكر ذلك. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت وكلهم مر ذكرهم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى رسول الله رخص صلى الله عليه وسلم بالعرايا بالتمر والرطب. ومن المعلوم أن العرايا هي بيع الثمر بالتمر, وأما هنا قوله بالرطب فقد قيل أن المقصود منه يعني مسألة أخرى وهي كون الإنسان يعطي شخصا نخلة أو نخلتين من بستانه, يعطي فقيرا يتصدق عليه بنخلة أو نخلتين يأتي ويأخذ ويجني يعني من هاتين النخلتين يعني من ثمرهما فيتضرر بدخوله وخروجه ومضايقته فيعني يسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعوضه مكانه يعني مكانه يعني ثمرا يكون بدل هذا الرطب الذي هو ملك لهذا الفقير والذي يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه عليه يعني يعوضه عنه بتمر. فهذا يعني مما فسرت به العرايا, يعني فسرت بالمزابنة وفسرت بهذا التفسير أيضا, وهو كون الإنسان يعطي فقيرا نخله نخلتين من بستانه فيتردد على هذا البستان ويدخل ويخرج ويحصل له مضايقة فيسترد منه ذلك الذي أعطاه إياه ويعطيه بمقابله تمر. نعم. قال الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين مر ذكره. عن ابن وهب عن وهب مر ذكره أيضا. عن يونس عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت. مر ذكرهم إلا خارجة بن زيد بن ثابت, وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: بيع العرايا بخرصها تمرا. بيع العرايا بخرصها تمرا, يعني بخرص التمر على رؤوس النخل, يعني تمر ويعطى تمر في مقابله مقدما, ثم يعني يبدأ يعني يأخذ من هذه الثمرة يعني شيئا فشيئا, هذه هي العرايا. وقد أورد النسائي حديث زيد بن ثابت, زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها, يعني يخرص الثمر على رؤوس النخل ويدفع تمر في مقابله, ذلك جائز وهو مستثنى من المزابنة. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت وقد مر ذكرهم. قال: حدثني عيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. ثم ورد النسائي حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم. قال: حدثني عيسى بن حماد. عيسى بن حماد المصري التجيبي, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث عن يحيى بن سعيد. عن الليث مر ذكره, يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت وقد مر ذكره الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: بيع العرايا بالرطب. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن زيد بن ثابت أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: بيع العرايا بالرطب. بيع العرايا بالرطب, وهذا مثل ما ذكرت يعني يعني على أحد التفسيرين للعرايا, وهي إعطاء الفقير نخلات ثم بعد ذلك يتضرر المالك من دخوله وخروجه فيسترد منه ما أعطاه على أنه يعوضه يعني تمرا مقابل هذا الرطب. أيوة. قال: أخبرنا أبو داود حديث الحديث حديث زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت وهو مثل ما تقدم, وهو مثل ما تقدم رخص رسول الله ببيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ولم يرخص في غير ذلك. نعم. قال: أخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح. عن صالح وهو بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. لا المعوضة على التفسير الأخير العراية. ما مقدار يعني يقدر يعني هذا التمر الذي يعني اللي هو الثمر الموجود يقدر تمر ثم يعطى مقابل تمر, يخرص تمرا ثم يعطى في مقابله تمر عند الجذاذ. بالنسبة لبيع التمر بالتمر العراية لا هذه المزابلة, النظر ينظر لأن يكون رجل ما عنده نقود أم أنه يكون ما دون 5 وسط. نعم يعني ننظر لماذا في كون مثلا يجوز له بالنظر من رجل ما عنده مال نقود أم ما عنده أسر أو يكون لا هو ما عنده نقود يعني طبعا ما عنده نقود, أما إذا كان نقود يعني تباع بالدراهم والدنانير كما جاء, لا تباع إلا بالدراهم والدنانير لكنه رخص للشخص الذي ما يجد يعني ما عنده نقود ولكن عنده تمر فيشتري به. وإن كان مدون 5 وسر جوز لأن 5 وسر هي الحد الأعلى, المهم أنها ما يزيد عن 5 وسر لأنها مقصود منها ترخيص للحاجة ليس للاتجار, فال5 أوسق هي الحد الأعلى, فإذا كان دونه ما في بس. قال أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة رخص رسول الله في العرايا أن تخرص, رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. رخص في العرايا أن تباع بخرصها في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. أيوة, وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه التقييد بال5 الأوسق, والمقصود من ذلك أن هذا للحاجة وإنما يعني استثني في نطاق محدد على قدر الحاجة وليس للتجار بأن يشتري ما شاء ويدفع تمر في مقابل رطب كثير أكثر من 5 أوسق لا يجوز, وإنما يجوز في حدود الحاجة وهي 5 أوسق فأقل. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرج أحد أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. ويعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك عن داود بن الحصين. عن مالك وقد مر ذكره عن داود بن الحصين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو وهب أو قيل قزمان وهو صدوق. ثقة. وثقة أخرج أصحاب كتب الست. نعم ثقة أخرج أصحاب كتب الست. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه, ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. ثم ورد النسائي حديث سالم بن أبي حتمة وهو مثل ما تقدم في الأحاديث. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو المسوري المخرمي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان عن يحيى. عن سفيان هو بن عيينة مر ذكره, يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره. عن بشير ابن يسار. عن بشير ابن يسار وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سهل ابن أبي حتمة. عن سهل ابن أبي حتمة هو صحابي صغير أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أن النبي رخص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة, أن النبي نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر ورخص لأهل العرايا فإنه أذن لهم, فإنه أذن لهم يعني العرايا في حدود 5 أوسط فأقل، وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن عيسى. الحسين بن عيسى وهو ابن حمران الطائي. الطائي نعم. البسطامي. نعم. هو صدوق. صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ولا ثقة؟ الوليد بن كثير المخزومي. نعم. مخزوم. صدوق. صدوق أخرج. نعم. أصحاب. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن بشير بن يسار عن رافع بن خديج عن سهل بن أبي حثمة. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيع العرايا بخرصها. وهذا يعني مثل ما تقدم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر جماعة منهم مسمين، ومن المعلوم أنهم لو لم تعرف أسماؤهم فجهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن يحيى عن يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري. الأنصاري. نعم. عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله. نعم. بعده قال اشتراء التمر بالرطب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.